سلكوا طرقا منحرفة في البحث عن السعادة. هم يريدون السعادة لكنهم سلكوا طرقا منحرفة، فما أدت بهم إلى السعادة إنما أدت بهم إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمنهم من بحث عن السعادة في المنصب، ظن أنه إن رفع على الناس بهذا المنصب أنه سيعيش سعيد. من هؤلاء فرعون، أعطاه الله عز وجل ملك مصر، فنسي هذا الجاحد أن الذي ملكه هو الله، وأن صاحب الأرض والسماء ومالك الملك والملكوت هو الله جل جلاله. إنما تكبر وتجبر، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ بل زاد به الأمر أن قال لهم: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فكان جزاؤه أن قال الله فيه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وما ذاق طعم السعادة. وهذا النمرود الذي ذكره الله عز وجل في سورة البقرة، قال عز من قائل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يا إخواني، إنه ما تكبر وتجبر إلا لأن الله آتاه ملكا، أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. آمن يا نمرود، أنت لست إله، إن الذي خلقك هو الله، والذي يميتك هو الله، ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. قال أهل السير: جاء هذا الرجل برجلين حكم عليهما بالإعدام، فأعدم الأول وأطلق الآخر، وقال لمن حوله: أنا بذلك أحيي وأميت. ولأن الذي من حوله يصفقون وفقط، وقد أعموا أعينهم وأصموا آذانهم ولغوا عقولهم، فإن إبراهيم عليه السلام علمه الله آداب المناظرة، فلم يعقب على هذه الحجة على وهنها. قال له: يا نمرود، إن كان الذين من حولك سيصدقونك على ضعف هذه الحجة، فإني الآن سآتي إليك بحجة تقسم ظهرك، فإن كنت إلها حقا يا نمرود، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم سلط الله عليه بعوضة تنخر في منخره حتى وصلت إلى دماغه، فكان لا يستريح إلا إذا ضرب على أم رأسه بالنعل، ومن شدة الألم أعطى السيف لخادمه وقال: اقطع رأسي لأستريح من هذا الألم. وكانت هذه نهاية النمرود الذي قال: أنا الله ولا إله إلا الله، وما ذاق طعم السعادة. وبعض الناس يظن أن السعادة في المال، في المال، فربما ضيع دينه ودنياه لهثا وراء المال، يظن أنه إن حاز المال حاز السعادة وراحة البال واطمئنان الضمير. وأنا أقول لك، أقسم بالله العظيم، إن أغلب أو أكثر أصحاب الأموال لا يتمتعون براحة البال، مع أن المال نعمة ولا ينكر ذلك إلا جاحد، وأسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله. لكن لا تظن أبدا أنك إن حزت هذا المال أنك حزت راحة البال، وطمأنينة الضمير وانشراح الصدر والسعادة في الدنيا والآخرة. بعض الناس يريد أن يجمع هذا المال سواء كان من حلال أم من حرام، المهم أن يكون صاحب مال. ربما تعامل بالربا، ربما تعامل بالرشوة، ربما لم يتحرى الحلال والحرام في عمله، المهم أنه يريد أن يجمع المال، وربما لا يؤدي زكاة ماله، ويجعله هذا المال يتكبر وينكر نعمة الله عز وجل عليه، كما فعل قارون حين أعطاه الله أموالا كالتلال لا تستطيع العصبة القوية من الرجال أن تحمل مفاتيح خزائنه، فلم ينسب الفضل إلى الله ولم ينسب العطاء والمنة لله، إنما قال إنما أوتيته على علم عندي. وهذه المقولة القارونية يرددها أغلب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بطريقة مختلفة. فن الإدارة، عارف أنا جمعت المال ده إزاي؟ ده أنا فعلته. يا أخي أنت ما فعلت شيئا، إن الذي من عليك هو الله والذي أعطاك هو الله، غيرك فعل أكثر منك وجد أكثر منك وتعب أكثر منك، لكن هذا هو رزقه الذي قسمه الله له. قال تعالى نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فالذي قسم لك رزقك هو الله جل جلاله، فانسب الفضل والمنة دائما إلى الله، ولا تتكبر وتجرد من حولك وطولك وقوتك. فصاحب الفضل ابتداء وانتهاء وبين الابتداء والانتهاء إنما هو الله جل جلاله. إنما أوتيته على علم عندي، فكان جزاؤه أن قال الله فيه فخسفنا به وبداره الأرض وما ذاق طعم السعادة. كثير من الشباب ربما من كثرة جلوسه على مواقع الإنترنت ينظر إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا وإلى هؤلاء الذين يركبون السيارات الفارهة ويمتلكون الطائرات وكذا، ربما وهذا الغلاء الطاحن الذي نعيش فيه ربما تضيق عليه الحياة، بل ربما يفكر في الانتحار، كما رأينا عددا من هؤلاء الشباب في الأسابيع الماضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وصدور شباب المسلمين جميعا، وأن يهدينا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. يا أخي أغلب أغنى دول العالم كالسويد والدنمارك وانجلترا توجد فيها أعلى نسب انتحار. ليه؟ ليه؟ عندهم الوسائل المادية، عندهم الأموال، عندهم التطور، النواحي المادية متميزون فيها، ليه بينتحر وعنده كل هذه الأموال؟ لابد أن تعلم أن الإنسان يتكون من جسد وروح، فمهما حاول الإنسان أن يمتع هذا الجسد بالمتع المادية والشهوات والطعام والغذاء والملذات، تبقى الروح مستوحشة ويبقى يشعر في داخله بفراغ قاتل وبوحشة لا يعلمها إلا الله، لا يملأ هذا الفراغ وهذا القلب إلا الإيمان بالله، إلا الإيمان بالله جل جلاله، هو الذي يملأ في داخلك هذا الفراغ ويؤنس هذه الوحشة. لذلك تجد أكثر نسب الانتحار في هذه الدول، وعندهم الأموال وعندهم التطور والمادة. يا شباب، ليست السعادة في هذه المناظر التي تراها، ليس هذا هو طريق السعادة الحقيقي الذي تبحث عنه، وليست أيضا السعادة تأتي بعد الانتحار. لا، من قال هذا؟ لو كان بالموت ينتهي، تنتهي قصة الإنسان وتنتهي هذه الحياة، لكان الموت غاية كل حي. يا شباب، لو كان بالموت تنتهي القصة وينتهي المطاف، لكان الموت غاية كل حي. يقول لك موت واستريح. اسمع، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يكفيك لترتدع ولتطرد هذه الفكرة عن ذهنك أن أحوج ما يحتاجه الإنسان هي رحمة الله جل جلاله. منية الإنسان أن ينال رحمة الله ليس العمل. أنت تشد وتجتهد وتعمل وتقيم الليل وتصلي الفجر، كل ذلك ابتغاء رحمة الله جل جلاله ليس العمل. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن تداركه رحمة الله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. تخيل، إلا أن يتداركني الله منه برحمة وفضل. أسأل الله أن يدخلنا جميعا في رحمته. الذي ينتحر يطرد من رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعقد عليه لواء يوم القيامة مكتوب عليه آيس من رحمة الله. ليه وربنا بيقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، ما للدنيا ذنوب، السبع قارات ما ليهم ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. ليه الشيطان يضيق صدرك ويضيق رحمة ربنا في قلبك فيوصل بك للانتحار؟ ليه تظن أنك بذلك ستنال السعادة؟ لا والله، كل في رحمة الله، لكن ليس هذا هو طريق السعادة، ليس هذا هو طريق السعادة المنشود. أغلبكم يعلم قصة كريستينا أنسس، هذه البنت التي بعد وفاة والدها ورثت أموال وشركات وأرصدة في البنوك لا حصر لها، فصارت بهذه الأموال أغنى فتاة في العالم. عقدت هذه الفتاة مؤتمراً وأوكلوا لها الكلام، فقامت لتعلن بمنتهى الأسى تقول: أنا أغنى فتاة في العالم لكنني أتعس فتاة في العالم. الله أكبر. وأبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله لو ركب الطائرات، لو امتلكها وهو بعيد عن الله، فهو التعيس البئيس. فقام إليها شاب دنماركي قال: أنا أحقق لك السعادة. فتزوجت به، وبعد عدة أشهر طلقها أو طلقته ولم تجد معه السعادة. ثم عقدت مؤتمرا آخر وتعلن فيه أنها تريد من يحقق لها السعادة. فقام إليها شاب فرنسي فتزوج بها، وبعد عدة أشهر طلقها أو طلقته ولم تجد طعم السعادة. ثم عقدت مؤتمرا آخر وقام لها شاب آخر وجلست معه عدة أشهر، ثم طلقها أو طلقته ولم تجد السعادة. ثم بعد عدة أشهر وجدوها مقتولة أو منتحرة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين، وما ذاقت طعم السعادة. هذه أغنى فتاة في العالم في عصرها أو في وقتها. لتعلموا يا شباب أن ليس مجرد حيازة المال أنك صرت سعيد. لا والله، لا والله. نعم، المال نعمة، إن كسبت هذا المال من الحلال ده ترمومتر بقى تحطه معاك، أعرف الزن النعمة اللي ربنا ادهالي ديت، سواء صحة، سواء مال، سواء منصب، سواء أولاد، سواء زوجة، أعرف إزاي إن النعمة دي نعمة مش ابتلاء وفتنة ونقمة. هذا المال إن جمعته من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال ولم يشغلك عن طاعة الله صار نعمة عليك في الدنيا والآخرة. أما إن جمعت هذا المال سواء كان من طرق مليئة بالشبهات أو الحرام ولم تؤدي حق الله فيه وشغلك هذا المال أو هذه النعمة عن الله صارت ابتلاء في ثوب النعمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار وامتحان. وبعض الناس عباد الله، وهذا كثر في زماننا، يبحث عن السعادة في الشهرة، في أن يكون حديث الركبان، في أن يشار إليه بالبنان، في أن يقال عليه نجم، يقال عليه فنان، يقال عليه كذا، وهذه الألقاب الضخمة نمبر ون. لو كان هذا على حساب تدمير جيل بأكمله لا يهمه، المهم أن يرضي شهوته ورغبته، أن يجمع المال وأن يحيز الشهرة، أن يكون نمبر ون، ولو على حساب أن يتعلم شبابنا البلطجة، ولو على حساب أن يدمر جيل بأكمله، أن يتعلم الشباب شرب المخدرات وارتكاب الفواحش والمنكرات، لا يهمه، المهم أن يرضي شهواته ورغباته وأن يحيز هذه الشهرة ظنا منه بذلك أنه سيكون سعيد، أو هذه التي تظن أن السعادة في الشهرة فتعقد برنامجا على مدار أيام طوال الأسبوع وساعات طويلة. هذا البرنامج من شأنه فقط أن يهدم البيوت، أن يهدم البيوت. برنامج خصصته هذه البنت أو الفتاة لتكبر في أدمغة البنات فكرة الطلاق وأن الطلاق هو الحل. دائما تحاول أن تجعل البنت متمردة على الزوج، متمردة على المجتمع، متمردة على الأب، على الأم، على الحياة. اتطلقي، تكلم جملتين واتطلقي، جملتين واتطلقي، جملتين واتطلقي، وانت مفكرة ان الطلاق قليل يعني؟ لا تكوني مفكرة ان الطلاق في مصر قليل فجاية يعني تجيب لنا فكرة جديدة، ما الطلاق بالملايين. اتقي الله، رب كلمة يقولها المرء من سخط الله تهوي به في جهنم. كلمة تهدم بيت، كلمة تكون سبب في طلاق بنت من جوزها. ما الحياة كلها ضغوط، الحياة كلها ضغوط. لازم نعلم بناتنا الصبر، نعلم بناتنا الأخلاق. انت عليك واجب ان بنتك ما تشوفش البرنامج ده، ان زوجتك ما تتفرجش عليه، انك تعلم بنتك قصة خديجة، سيرة خديجة وعائشة وصفية وفاطمة وهؤلاء الأطهار الأبرار، كيف كانت تساعد فاطمة عليا رضي الله عنه وأرضاه وتجد وتجتهد معه في العمل الدنيوي، وكانت تساعده أيضا على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه السير التي ينبغي لبناتنا أن تتعلمها لتصبر على الحياة، لتصبر على زوجها، لتعلم أن زوجها هذا هو جنتها أو نارها. لكن كتير من الفتيات الوقت بتتلقى معلوماتها من خلال البرامج دي، من خلال البرامج دي. يظن هؤلاء أن السعادة في الشهرة، في لفت الأنظار، في أن يكونوا حديث الركبان. وأقسم بالله سيأتون يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله سيحملون أوزار كل من أغووهم وأضلوهم وكانوا سببا في إفسادهم. وهؤلاء يقتلعهم ربك من جذورهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن ما هي السعادة؟ أين طريقها؟ كيف نجد السعادة يا شباب؟ السعادة من طريق واحد، من طريق من أتى بالسعادة صلى الله عليه وسلم. السعادة في الطريق الذي سلكه لك وحده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفك إياه. السعادة في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فيما عدا هذا الطريق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هتضيق على الحياة، هيفكر في الانتحار، هيفكر ان يطفش، هيفكر في كل حاجة. ليه؟ لأنه أعرض عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنها السعادة عباد الله التي وجد حلاوتها وجمالها يونس عليه السلام حين كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة اليم وفي بطن الحوت، إذ انقطعت به كل الحبال إلا حبل الله، وانقطعت به كل السبل إلا سبيل الله، فنادى ربه عز وجل بلسان ضارع حزين: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حينها ذاق يونس طعم السعادة. إنها السعادة التي وجد حلاوتها وجمالها موسى عليه السلام حين كان بين ركام الأمواج، كان جنود فرعون من ورائه والبحر من أمامه، فقال له قومه: إنا لمدركون، أي إنا لهالكون، إنا لهالكون، إنا لمدركون من قبل جنود فرعون، أي أن الموت والهلاك سيدركنا ولا محال، إنا لمدركون. فقال بلسان ضارع وبقلب متوكل على الله: كلا إن معي ربي سيهدين. وأنا أنصحك بهذه الآية: إن ضاقت بك الأحوال وإن غالت الأسعار وإن غلت الأسعار وإن كابدتك الهموم والغموم، فقل كلا إن معي ربي سيهدين. إن وسوس الشيطان في صدرك، إن زين لك الانتحار، فقل كلا إن معي ربي سيهدين، سيجعل الله له لها فرجا ومخرجا. إن نمت على فراش المرض، إن فقدت مالا أو حبيبا أو صديق، فقل كلا إن معي ربي سيهدين. إنها السعادة التي ذاق حلاوتها وجمالها يوسف عليه السلام حين مكث في السجن 7 سنين، ثم سئل عن تأويل الرؤيا فترك تأويل الرؤيا ودعا إلى الله، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله، أم الله الواحد القهار؟ فحين دعا إلى الله ذاق يوسف طعم السعادة. إنها السعادة التي ذاق حلاوتها وجمالها وبهاءها محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الغار، وطوق المشركون الغار بسيوفهم، ونظر إليه أبو بكر خائفا عليه لا على نفسه، قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. وكيف يحزن من كان الله معه؟ وكيف يضيق صدره من كان الله معه؟ وكيف يفكر في الانتحار من كان الله معه؟ من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. من كان الله معه فهو في سعادة في حياته، في سعادة في قبره، في سعادة بعد بعثه، في سعادة في جنة الرحمن جل جلاله. سهدت عيون ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فاطرح الهم ما استطعت، فحملانك للهموم جنون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس، سيكفيك في غد ما يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، يروى أن هارون الرشيد حين ولي الخلافة بعد أبيه أنفق الأموال الطائلة والكنوز والثروات من أجل بناء قصر مشيد على ضفة نهر دجلة بالعراق، وصممه المصممون بطريقة بديعة عظيمة لم يسبق لها في التاريخ مثيل، بحيث أن ماء النهر كان يدخل من شمال هذا القصر ويخرج من جنوبه، وجعل من حوله الحدائق الغناء، وامتلأ هذا القصر بالجواري وبالأطعمة وبالأشربة. ثم رفعت السطور عن هذا القصر، وجاء الشعراء والأدباء، كل منهم يهنئ أمير المؤمنين ويمدح هذا القصر العظيم، حتى دخل عليه شاعر يسمى أبو العتاهية، فقال: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور، يجرى عليك بما أردت من الغدو مع البكور. ففرح هارون وقال: زد. يقول له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يعني ليهنك يا أمير المؤمنين العيش في هذا القصر العظيم. يجرى عليك بما أردت من الغدو مع البكور، يعني يأتيك الغلمان والجواري بالأطعمة والأشربة ليل نهار. ففرح هارون وقال: زد. قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال هارون: أعد. قال: فإذا النفوس تغرغرت، أي إذا بلغت الروح التراقي، وقيل من راق، وجاءت ساعة الصفر التي يحيد منها كل الناس والتمس الطبيب، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقول: يا أمير المؤمنين، إذا جاءت ساعة الموت ورأيت ملائكة الله وعاينت ورأيت ما لم تكن تستطع أن تراه في الدنيا، فهناك ستعلم أنك إنما كنت تلعب كما يلعب الصبيان، وتعبث كما يعبث الصبيان، وأن هذا القصر لن يغني عنك من الله شيئا. قال أعد ثلاثا. قال فإذا النفوس تغرغرت بزفير حجرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد حتى أغمي عليه، فلما أفاق أمر بالسطور فهتكت، وبالأبواب فأغلقت، ونزل في قصره القديم، ولم يمض عليه إلا شهر واحد، وكان في عداد الموتى رحمه الله. وكان من شأنه أنه كان يصلي لله عز وجل في اليوم 100 ركعة نافلة، وكان يحج بيت الله عاما، ويجاهد في سبيل الله العام الآخر رحمه الله ورضي عنه. وهذا عبد الملك بن مروان. وما أدراك ما عبد الملك بن مروان؟ اتسعت رقعة الدولة الإسلامية اتساعا هائلا في زمانه، حتى وصلت الفتوحات الإسلامية إلى حدود الصين، ودخلت الحجاز والشام ومصر وإفريقيا ودول كثيرة من آسيا في الإسلام. اتسعت رقعة المسلمين واتسعت الفتوحات اتساعا عظيما جدا، وحكم العالم الإسلامي مدة كبيرة لا يستهان بها. فلما نام على فراش الموت قال لأبنائه: يا أبنائي أنزلوني من على هذا السرير، فإن سرير الملك الآن لم يعد لي، سينتقل إلى غيري. وهكذا والله في كل شيء، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك في شبابك، في صحتك، في مالك، في سلطانك، في كل شيء، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. سرير الملك الآن لم يعد لي، فأنزلوه. فجلس بجانب النافذة فسمع صوت رجل غسال يعمل غسالا يغسل الثياب ويتقاضى الأجرة على ذلك، يعمل تحت منزل الخليفة. سمعه ينشد وهو سعيد ولا يحمل للدنيا أي هم ولا متاعب ولا مشاغل. فلما سمعه عبد الملك بكى وقال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني لم ألي الخلافة، يا ليتني لم أتحمل هذه المسؤولية. قال سعيد بن المسيب معقبا على هذه الكلمات: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إليهم. يا أيها الشباب ويا أيها الآباء الفضلاء، إن أردنا السعادة فلنلتمس السعادة في المسجد، في المصحف، في الصحبة الطيبة، في صلاة الفجر، في قيام الليل، في الصدقة، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإيمان والعمل الصالح. ستجد السعادة الحقيقية في القرب من الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هناك أسباب كثيرة للسعادة، من أجلها أن يكثر الإنسان من ذكر الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تجد إنسانا يداوم على الذكر يشعر بالأرق ولا القلق ولا الهم ولا الغم ولا النكد، ولا يفكر في الانتحار، ولا يشغل باله أبدا بهذه الأمور، لأنه طرد وساوس الشيطان عنه. آخر ما أذكره لك في هذه الخطبة إن شاء الله، الذكر يا شباب يجعلك تدخل في حصن حصين من الشيطان. الشيطان يوسوس لابن آدم في صدره من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذه المنطقة كتب عليها الشيطان منطقة عمل، لازم تحمي المنطقة دي، انت سايبها عارية، الشيطان يخبط يدخل، ويدخل أتباعه ويقعد ويشاركك في الأموال والأولاد والنكاح وكل شيء وانت مش دريان. لذلك ربنا عز وجل قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، حريص على دي اني نسيك الذكر. ليه؟ الذكر حصن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو في إسره، بيجري وراء واحد عدو، فدخل في حرز أي في حصن فاحتمى به. إذن أنت لما بتذكر ربنا بتحصن نفسك، بتحصن صدرك، بتحصن قلبك من الشيطان. يجي الشيطان يدخل في هنا أسوار وحصن حصين، لا يستطيع الشيطان أن يخترق هذا الحصن. لذلك ينبغي أن تداوم على ذكر الله تبارك وتعالى لتحصن نفسك، وأيضا توصي أولادك وأهل بيتك بذلك لتحصن نفسك من كيد الشيطان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أطرد الشيطان ده بأبي الذكر. الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل. لذلك يقول النبي عمر رضي الله عنه وأرضاه: إيه يا عمر، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر. بيهرب منه ليه؟ محصن نفسه بالذكر، مداوم على قراءة القرآن، مداوم على التسبيح والتحميد والتهليل. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحفزك على الذكر بيقول لك: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة؟ بالله عليك نفسك في دي؟ نفسك الوقت هو 1000 حسنة وتشال عنك 1000 ذنب؟ كلنا نفسنا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، والله ما تكلفك 4 دقائق 5 دقائق، سبحان بالسبحة بإيدك لا حرج، لكن ممكن تحط السبحة في جيبك، ممكن تداريها عشان مش تطرد عن نفسك الرياء، لكن يجوز عشان الذكر اللي ورد فيه أوراد وأعداد. طيب نفسي يتغفر لي ذنوبي ده، هي ممكن والله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر اللي هي الفقاعات البيضة اللي انت بتشوفها على الشاطئ، الفقاعات دي البحر اللي حجمه أكتر من 70 أو 75% من القرى الأرضية. الفقاعات دي عددها قد إيه؟ تتعدش. يعني كأن النبي يقول لك: لو مليت القرى الأرضية ذنوب ثم قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، يبقى تسيبها ليه؟ هتكلفك 10 دقائق، ربع ساعة، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، والقلب يا شباب يطمئن، والذنوب تتغفر، والقلب يحصن، والشيطان ما يجيش يوسوس لي. عايز تخلص من الوش اللي في دماغك ده بالذكر. قاعد تتقلب شمال ويمين مش عارف تنام لأنك ما بتذكرش. الشيطان عامل وش في دماغك وفي صدرك، تيجي تنام أفكار ومشاغل والدنيا والولاد والمصالح. هذا أطرد كل ذلك عنك بالذكر، اقطع كل هذه الأفكار بالذكر. ساعة ما هتذكر هيطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمئن القلب، قلب ملك البدن، تطمئن الجوارح، تنام العين ويهدى، تهدى الجوارح لأن القلب قد سكن واطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أطرد عن نفسك وساوس الشيطان، أطرد عن نفسك هذا الذي تجده في رأسك كل يوم وتتقلب على وسادتك شمالا ويمينا فلا تستطيع النوم. اقطع كل ذلك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واستعن بهذا الدعاء دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا رب لا تردنا من هذا المقام إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب، وسترت علينا جميع العيوب، وفرجت لنا جميع القروب برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا رب احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا يا مولاي بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.